محمد عبد الرسول أما بعد، وهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الرابع والأربعون في طرح الحديث، وزال الكلام عند الآن معي التحمل للرواية وأدائها. اليوم بإذن الله يكون البحث في القسم الرابع وهو المناولة، وقبل البداءة بذلك أشير إلى الحديث الذي ورد ذكره في المجلس الماضي نقلا عن خاصية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي كان بدوره ينقل عن السيوطي قوله، قال الخطيب في الكفاية: أدى بعض أهل العلم لجوازها، أي جواز الإجازة، بحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذاني فلم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. فذكرنا عندما سأل بعض الإخوة عن صحة هذا الحديث، ذكرنا أن في الذهن صحته، ولكننا لم نكن متمكنين من ذلك. وبعد المراجعة فإذا بهذا الحديث قد رواه الترمذي وأحمد وابن أبي عاصم سند حسن، فأن أصله في الصحيحين أصل الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، لكن ليس بهذا التفصيل، فأخبرت البيان والإيضاح. قال المؤلف: القسم الرابع المناولة. والمناولة واضح معناها من لفظها، إن ناولت الشيء أناوله مناولة. قال: فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيده لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب سماعه فيتأمله ثم يقول: اروي هذا عني، أو اروي عني هذا، فيسمى هذا حرب المناولة، فيسمى هذا حرب المناولة. كان البحث الأول المناولة هو ما كان مقرونا بالإجازة، ما كان مقرونا بالإجازة، يقول له: اروي هذا عني. هذا بطبيعة الحال هو أقوى من مجرد المناولة أو من مجرد الإجازة، فقرن أمران: الإجازة مع المناولة، الإجازة مع المناولة. لذلك انظروا ماذا ينقل المصنف عن الحاكم. فقال الحاكم: فهذا إشباع لكثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري المدينة ومجاهد وأبي الزبير جالت لبويلة من المجلسين وعلقمة وإبراهيم والشعبي أهل الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهد من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله أي الحاكم عن جماعة المشايخ. قال في الصلاة: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، عرض المناولة بعرض القراءة، بمعنى أنه عندما يأتي أحد فيقرأ الحديث قراءة ثم يعرض هذه القراءة على شيخه فهذا يختلف عن مجرد الكتاب الذي يعرضه على شيخه من غير قراءة وإنما يتناوله من شيخه تناولا، ففرق بين المناولة وبين القراءة. وإن التقيا بشيء وهو الإجازة هذا الإجازة مع القراءة أعلى بكثير من الإجازة المجردة أو المناولة المجردة أو الإجازة في المناولة أيضا مجردة. قال ثم قال الحاكم الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. ما هو الذي لم يروه سماعا؟ المناولة بالإجازة ولم يسمع ولم يسمع ولم يقرأ وإنما مول هذا الكتاب مناولة من الشيخ وقال له به عنه ولم يقرأه أصلا. قال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويضي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا قال السيوطي في التدريس والأصل فيها أي في هذه المناولة فعلقه البخاري في العلم يعني في كتاب العلم ومعروف معنى تعليق الإمام البخاري. التعليق هو حرف مبتدأ الإسناد. قال الأصل فيها ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير الشرية كتاب فقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصله البياقي والطبراني سند حسن. قال سهيل شك به البخاري على صحة المناولة. لماذا؟ لأن هذا الصحابي أمير السرية قد ناوله الرسول عليه السلام المناولة وبالتالي لما بلغ المكان الذي هو قد ذهب إليه أو الذي هو ذاهب إليه قرأه على الناس على أساس أنه من كلامه أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه. هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وكلامه. قال طال السهيلي احتج بأنه البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال أي السهيلي وهو فقه صحيح وهو فقه صحيح. إذا حقيقة هذا يعني إشارة من إشارات الحجة ذكرها أهل العلم عن الإمام البخاري وسعة فقهه وعلمه وأن كثيرا فنون وألوان فقهه ونسبة نظره الروايات والأحاديث والأخبار قد أودعها كتبه أو كتب صحيحه وأبوابه كتب صحيحه وأبوابه فكان يبوب الباب يؤخذ منه فقهه وفهمه له ويشبه البخاري في التبويب وإن كان هو أقل من الإمام المحبان في صحيحه أيضا له فقه دقيق أبوابه. وابن المنير ناصر الدين ابن المنير كتابه فيه كلام كثير على أبواب الإمام البخاري طبع في مجلد بعنوان المتوارد على أبواب البخاري. كأنه يقصد بقوله المتواري أي المخفي، كأنه أحيانا قد يورد البخاري تبويبا مأخوذا من حديث لكن لا يظهر لأي أحد حقه، وكيف أخذ منه هذا الفهم فجعل ابن بني رحمه الله هذا الكتاب يشرح فيه تبويبات الإمام البخاري. وأيضا هناك كتاب آخر للإمام ابن رشيد الكهري، ابن رشيد الكهري أيضا شرح فيه تراجم الإمام البخاري، سماه ترجمان تراجم، تراجم يعني الأبواب، قال هذا حديث أخرجه البخاري في الترجمة يعني في الباب، يعني في الباب. وأيضا قال ألف كتاب سماه ترجمان أو ترجمان للمصدم التاء وحجمان ترجمان أو ترجمان التراجم. وهذا الحديث الثاني في الحقيقة لا نعلم عن وجوده شيئا إلا ما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب. قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها أي على المناولة استدل به الحاكم حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن فلان فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. هذا الحديث كلمة الحاكم قبل ذلك إذا أطلقت يراد بها ما رواه الحاكم في المستدرك، ولكن في الحقيقة أن الحاكم ها هنا إنما روايته لهذا الحديث باعتباره معرفة أنواع علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث المطبوع قديما في بلاد الهند. فهذا سنده حسن. قال: وقد نقل ابن الأدين في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعل هذه المناولة أرفع من السماء أي أعلى وأصح وأدق، لأنه ثقة بكتاب الشيخ مع علمه، فكأن الشيخ يعني يعطيه أغلى ما يكتب به وهو كتاب. فهم من هذا الملحظ قالوا بأن المناولة بالإذن والإجازة هي أعلى وأرفع أنواع المناولات أو أنواع السماع. قال أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماع، لأنه أي في هذه الحالة الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه والأثبت بما يدخل من الوهم على السامع والمسلم. وكأنه يقول بينما الكتاب لا يدخل الوهم ولا يدخله الغلط الذي قد يمكن ان يكون في السماع، فما وجد في الكتاب من غلط سيكون في السماع من غير، ولا يلزم من كل خطا في السماع ان يوجد في الكتاب لان اصحاب الكتب يتثبتون دائما. قال: وهذه مبالغه. قال النووي: والصحيح انها منخفضه عن السماع والقراءه، والصحيح انها منخفضه عن السماع والقراءه. لماذا؟ لان فيها تفريغ العالم جهده وحرصه ودقته للطالب في قراءته، بينما وخاصه كتب المتقدمين، بينما قد يعطي العالم تلميذه الكتاب لكن وأنه كثيرا لما في الكتاب ويخطئ في ضبطه ويلحن في أسمائه وينحرف في ثقل بعض المرامين وهكذا. إذن أين كونه أبلغ من السماع في الحقيقة وغيرها؟ ذلك ماذا يفيد السماع على الشيخ؟ السماع على الشيخ ليس فقط مجرد أن تقرأ وتتلو وتقول قرأت 20 صفحة و30 أو أقل وأكثر، ليس هذا هو الضابط وليس هذا هو المراد، إنما المراد قراءة الضبط. حتى إذا مر بك حديث قرأته على الجادة فإن أخطأت به قومك الشيخ، إذا قرأت اسما لا تصحف ولا تحرف، إذا وقع شيء معك هذا قوم الشيخ لسانك وسدد حجاج لسانك حينئذ يكون السماع اقوى وامضى من مجرد المناوله ولو كانت مع الاذن او مع اجابه. نرجع الى كلام المصنف والذي مضى كله كلام السيوطي في التدريب. ارجع العيد فقال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروا سماعا. وبه قال الشافعي وابو حنيفه واحمد واسحاق والثوري والاوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والبوزني وعليه عهدنا ائمتنا واليه دار واليه نذهب والله اعلم. واما اذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره اياه فانه منحط عما قبله حتى ان منهم من يقول هذا مما لا فائده فيه ويبقى مجرد اجازه. ما فائده ان اريك الكتاب ثم اقول لك اروي عني هذا الكتاب وانت لم تمتلكه ولم تنسخه ولم تستعر؟ هذا كاني اقول لك اروي عني هذا الكتاب كان الكتاب غير موجود. وحينئذ يكون مجردا مجرد اجازه. يقول الشيخ الامام الحافظ بن كثير كله هذا طبعا في الكتاب الذي سبق كله في الحقيقه تضليل الكلام والصلاة ويؤكد عليه وبقوله قلت. أما إذا كان الكتاب مشهورا هذه فائدة كبيرة. أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ألفه أو أعاره إياه الله. يعني أنه يقول لا فرق بين أن أعطيك مسلم غير البخاري او ان تاخذ نسخه المسلمين. قال ما عني فتضرتها لك وصار في حكم المناوله وانت عاصر لهذا وبين يديه. هذه اسباب المناوله لان الكتاب متوفر والا حينئذ تصبح العمليه عمليه اصوليه فقط ان اعطيك ان اشتري نسخه من السوق واعطيك اياها ثم تردها اليك. عن نسخة الصور موجودة نسخة عند الوراقين والكتبيين. إذا لا فائدة من هذا فهي في حكم ما حكم مناولة وإن لم تكن حقيقة مناولة. لكن عندما أقول أجزتك الجزء إلى العلاقة أو أجزتك الأحاديث السلاماسية أو أجزتك كذا ماذا أعرف هذه الكتب؟ هذه كتب طلاب العلم يعرفونها أيضا نقيات أيضا فإذن هذه لا تكون إجابة مجرد إجابة ولا يكون فيها المناولة المشار إليه. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلان الشيخ للطالب أن هذا سماع والله أعلم. والذي يظهر لي أنه أن الجواز هو الأولى تماما لأنه لا يتصور في الغالب بطبيعة الحال أن يعطيك الشيخ كتابا هكذا فقط من غير ذلك ومن غير ثمر ومن غير عبره او نتيجه تنتج عن هذا الاعطاء. فسواء قال اذنت لك بالروايه ام لم يقل فكونه اعطاك هذا الكتاب وناولك اياه كما يقال الجواب ما ترى لا ما تسمع. هذا ابلغ الفعل هنا في هذا المقام او في مثل هذا المقام الفعل ابلغ من القول إلا في حالة واحدة إذا أعطاه وقال له لا تروي عنه حينئذ تكون هذه قال ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة يعني أنبأنا إجازة فاخبر يعني مراده، فإن قال إجازة مقيدا قوله أنبأنا. إذن يقول فإذا ويقول الله بإجازة أنبأنا، فأنا إذا سمعنا أنبأنا المعنى أنه يقصد إجازة. فإن قال إجازة يعني فإن قال أنبأنا إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. فننظر ماذا يعقب على ذلك الإمام المصنف رحمه الله. قال وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، يعني إذا قالوا أنبأنا فمن باب أولى، أو عفوا إذا قالوا حدثنا وأخبرنا فمن باب أولى أن يقولوا أنبأنا، لأن أنبأنا كلمة قالها مجموعة من أهل العلم، فكيف هؤلاء؟ لكن اسمعوا ماذا يقول المؤلف حاكما هذه النقول عن الأئمة المتقدمين. قال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، بل مقيدا. إذن من أراد أن يقول حدثنا وأخبرنا بما كان مناولة أو إجازة أو نحو ذلك فله ذلك، ولكن بشرط أن يقول ماذا؟ إجازة. قال وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا تشديد خبرنا. هذا الكلام يمكن بشرط أن يستمر لاحقه وأن يعرف، وإلا ما الفرق بين الإعراب بين خبرنا وأخبرنا أو حدثنا أو ما شابه ذلك؟ يوجد فرق بين الوحدة إباحة يبين فيه أنه عندما يقول خبرنا فإنما يريد الإجابة. قال القسم الخامس المكان أن يكتب إليه بشيء من حديث، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث. أيوب والسفيان ومنصور وابن المعتمد والليث والمسعد وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو مشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المتمنى، فقطع الماء ورضيه بمنع ذلك الله. إذن كان المصنف رحمه الله يشير أن الكتابة إذا قرن معها الإذن فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة، لأنها ما الفرق بين أن أناولك أحاديث بخط يدي أو أناولك كتابا من كتبي ومن منسوخاتي؟ لا فرق. إلا وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب كالمناولة من غير إجازة، وقد سبق ذكرها أن المناولة من غير إجازة أيضا جوزها بعض أهل العلم، لأن هذا هو الأمر. وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، فقطع الماء وردي لمنع ذلك. الصواب أنها أقوى من الإجازة المجردة، لأن الإجازة المجردة قد أقول أجبتك بعشرين حديث، ما هي هذه العشرين كما علمت الله، وسمعتها لك سماعا، أو أجبتك بمجلس من مجالسي، هذا المجلس فيه هذه العشرون من الأحاديث، بينما لما آتي وأكتب لك بعشرين حديثا بخط يدي ووصلها إليك أيوم أقوى أن أكتب لك الأحاديث بخط يدي ثم أوصلها إليك وأعطيك إياها وأعطيك إياها، أم أن أجيزك بالمجلس الذي تركت فيه أو رأيت فيه العشرين حديثا فشفتها وأقوى ماذا؟ لأن فيها تثبيت الخط والكتابة في هذه العشرين من الوظيفة والمفتدين. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، يعني هنا مقيدا. والأحسن والأليق فيرسله إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة، فإن لم يكن ثقة فقد يغلط ما يكتب، الذي يغلط فيما يخطب يغلط فيما يكتب، إن كان كذابا قد يفتري فيما يفتري، كما لو كان حسن الفرق، فمن الأسلوب كان هذا لا يرد له إنما علم الحديث والنبوة كان ثقة وعدل. قال وشرط بعضهم في الرواية عن الكتابة أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، فالثقة بالكتابة كافية ولعلها أقوى من الشهود. هذا أيضا غريب، تشترط البينة. الآن أرسل عالم العلماء كتابا وليس هناك من بينة أن هذا من كتابه، ولكن أنا أثق بأن المرسل إلي هذا أثق به، فمجرد ثقتي بهذه الكتابة تكفي ولا يلزم منها إيراد البينة. قال ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجابة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قوله فإذا كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. إذن هذا فيه إلماح إلى ما سبق أن ذكرناه قبل قليل، تذكرون قضية الإذن وعدمه، سواء كتب طالما أنه كتب سواء أذن أم لم يأذن، أجاب أم لم يجيب، فالكتابة وحدها كافية. ولكن قلنا إلا في حالة واحدة، وهي أن يصرح بالمنع، صرح بالمنع كما وهو لم يصرح بالمنع، لكنه أيضا لم يصرح بالإجابة أو بالموافقة، فالأصل الموافقة، لأن الإعطاء في أصله هو أقوى أنواع الموافقة. قال والمكاتبة مع الإجابة أرجح من المناولة مع الإجابة. يقول الشيخ بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدون إجازة. ثلاث مسائل. قول هو المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، هذا كلام صحيح، أن المناولة لا يشترط أن تكون ماذا؟ أن تكون بخط الشيخ، بينما المكاتبة الأصل فيها أن تكون بخطه، والمناولة قد تكون مجرد سماع، بينما المكاتبة تكون أمرا بالكتابة من الشيخ نفسه، إما هو يكتبها أو بعض تلاميذه بأمره، بينما المناولة قد تكون ما فيقول بالآراء أن أرجح من السماع الأوطن. الصواب قول ذلك. والصواب قول ذلك. فقد لأن الكتابة طوالا. بمعنى قد يقرأ على اسم وقد ينقص على اسم ونقص. بينما الاصل العالم المحدث اذا كان يقرا عليه استمراره يدقق عليهم اخباره ورواياتهم اثناء الانتقال بها والانساب والثنى والالقاب ولن يمر عليه ادنى اشكال غير قارب وبائع. ثم قال وهذه نقطه ثالثه وان المكاتبه بدون اجازه أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. ولكن هذا له شرط واحد فهو فهو أصبح أن يكون قد وثق قال والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبر ولكن ثم يزيدكم هذه المكاتبة لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون أو فيكون غير صادق في روايته. وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يوهمه أن يقول مثلا أرسل إلي فلان يكتب قائلا المهم أن تؤدي معنى الكتابة وتدفع ظن ماذا؟ ظن السماع وتوكل السماع. قال القسم السادس الإعلام. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه منه له من غير أن يأذن له في رواية عنه بطبيعة الحال من غير أن يناوله إياه وبطبيعة الحال من غير أن يكتبه له. قال فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوالب من المحدثين والمقامات منه ابن بريد وقطع منه ابن الصبار واختاره غير واحد من المتاخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. لكنه اذا تذكرون ان رجوع الشيخ عن سماعه وأصل أن يقبل أو عن العلم عندما طبعا بشرط إيش من يذكر أحسن شرط إبداء السبب. أما أنا أقول لك لا تروي عني أنا حدثتك وبعد أن حدثتك بعد أن حدثتك هذه الأسبوع أقول لك لا تروي عني ما حدثتك. فإذا كان هناك إبداء للسماء إليه يقول الحكم الشافعي ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلان من غير إجازة بل أجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. ولو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عنه أو لا أجيزها لك جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. هذا كلام جدا يندرج على ما قبله سواء قال وأجاب الخاطب بأن هذا نعم واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة فإنها لا تصح إلا إذا آمن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادة. وجاء القاضي قال قضي عياض وجاب القاضي بأن هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع العلم في كل حال. أصلا الشاهد الأول لا تقبل شهادة إلا بإذنه. يعني إنسان الآن شهد شيئا ولم يقبل أن يذكره، فأصلا هذا لا تقبل، يعني لا نستطيع أن ننتزع منه شهادة انتفاع. قال لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال في جميع الأحوال. والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن في انتفاع. أنت تتحدث، ما المانع أن أحدث عنك وقد وقع منك فعل التحذير؟ إلا أن يكون المانع واضح بينا، فيه ريبة أو إشكال أو ظن أو علة أو غير ذلك. ثم قال أستاذ عياض: وأيضا الشهادة تختلف عن الرواية في أكثر الوجوه، وكما انطلق بعض الوجوه الذي تقرب بها الشهادة من عمل الأهل. من الذي يقول شيخ الشيخ؟ والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالزيادة المجردة عن المناولة، لأن في هذه الصفة مناولة وفيها تعظيم للمروي بشرط إليه، ولفظ الزيادة أن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو. فالوصية يا شيخ تقريبا لا يصير بتخصيص الطالب بشيء دون أصحابه وأسراره وأقرانه، لأن هذا يؤدي إلى الحجية أيضا، زادت مرتبتها على مرتبة الإجازة المجردة. القسم السابع الوصية، القسم السابع الوصية بأن يوصي الشيخ بكتاب له. ماذا عندكم؟ كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام وبالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما جلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، روايته بالوجادة، روايته بالوجادة. والله يقول الشيخ طلب الصلاح، فقد احتج بعضه بذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك. فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا. يعني كما نقول أين مجرد الوصية بالكتاب أن يروى له أو أن يرويه شخص ما من المناولة أو الإعلام الذي فيها تحديث مباشر؟ لأن الوصية ماذا؟ مجرد وصية أن يوصى بكتاب له بأن يرويه شخص ما. هذه أجود وألطف بكثير من المناولة التي تكون من العالم أو الشيخ نفسه أو من الإعلام الذي هو نفسه أيضا يعلم. هذه مجرفية. نعم. قال: وهو يشير بذلك، يقول الشيخ الشاكر عن ابن الصلاح، أو مشيرا إلى كلام ابن الصلاح، وهو يشير ابن الصلاح بذلك إلى احتجاج القاضي غياب بن بصحتها بأن في إعطاء الوصية الموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام. قال: وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكننا نرى أنه إن وقع فهو صحة الرواية فيه لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المفردة لأنه إجازة من الموصي للموصى إليه أو له برواية شيء معين مع إعطائه. إذن نفهم معنى الوصية بهذه الجملة. ما هي الجملة؟ لأن الوصية كلام الشيخ مساكت لأنه الوصية إجازة من الموصي الموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه. إذن إذا كان هناك يوجد إعطاء هذه أصبحت ماذا؟ مناولة. لكن بحث الوصية دون الإعطاء مجرد وصية أن يرويه أو أن يجيزه بها أو ما شابه ذلك أو أن يوصي برواية شيء معين وما شابه ذلك. فهذا وصية. لكن إذا صحق الإعطاء فتكون مناولة. هذا هو. قال ولا نرى وجها ولا نرى وجه بالتفرقة بينه وبين الإجازة وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. نقول نعم هذا كلام صحيح لكن نستطيع أن نقول بأن الإجازة أضيق من الوصية بمعنى الإجازة في الغالب تكون تجويزا مباشرا بينما الوصية لا تكون إلا بواسطة إلا بواسطة. فنحن ما نستطيع أن نشاكر بأن لا يوجد فرق بينها وبين الإجازة ولكن هذا الفرق هو أن يقال بينهما خصوص وعذور كما يقول أهل العلم ونقف عند بحث الإجازة لأن فيه كلاما طويلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتبحثوا في المسجد القادم من أجل الله وتوفيقه صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله مباشرة إما شفاعا أو مكاتبة بالإجازة أما الوصية فهي وصية بالإنسان لإنسان أقرب إنسان آخر بأن يوصي له بكذا وكذا، بأن يروي عنه، بأن يروي مصطلحاته وهكذا. أن يحضره يحضر نفسه. أما هذه المسألة يعني مسألة لا دليل عليها فيما أعلم، وإنما هي اجتهادات الفقهاء والولاية هنا يعني قد تكون تنوعا نعلم الإنسان أكبر أو الإنسان أكبر وما اعترفها وحبها هو أمر المتكبر بها وفور مسؤولها فلا أحد منشغل بها لا يلتفت إليها ولا يعطيها ولا يقرب منها ولا يقرب